ولما كانت الحلقة 68 بعد 106 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فتقدمت إلي وسلمت علي وجلست بين يدي، ثم جعلت تستأنف الرواية وتواصل الحكاية. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الملك أكبر سلطان الجن الأحمر لما وجد سلطان الجن الأزرق ذلك الشيطان الأخرق الأحمق قد لعب بسر الحديد واستغل ذلك السلاح الجديد وزود به أولئك الأفاقين، وبهذا انتصر الكواهين وقضوا على جيش الفلاحين. لما وجد ذلك الملك أكبر غضب واستنكر، وكبر الأمر عليه، وضاقت الدنيا في عينيه، واستدعى ريحان إليه فكشف له الستار عن هذه الأسرار، وكيف تآمر الكواهين والملك دونار، وزودوه بنفس السلاح، واندفع الفتى إلى الكفاح، فرجع إلى صيدان وجمع الفرسان وشرح لهم سر الحديد ووزع عليهم السلاح الجديد، ثم سأل الشعب ماذا يريد. وهنا انفجر شعب صيدان كما ينفجر البركان، وتصايح الفرسان من كل مكان إلى جبل البرتقال، إلى جبل البرتقال، إلى جبل البرتقال، إلى جبل البرتقال، إلى جبل البرتقال. انتظروا يا رجال، إلى جبل البرتقال. انتظروا يا رجال، يا فرسان، إلى جبل البرتقال. يا أهل صيدان، يا فرسان، يا سيد الحال، النار ولا العار، احنا لازم ناخد الطار، لازم نطرد المجرمين الاشرار. يهزمونا كم مره المجرمين، مع اننا بندافع عن حقوقنا مش معتدين. احنا هنا في بلادنا، بلاد اهالينا واجدادنا، شويه كواهين كانوا مشردين تايهين يخلونا احنا المشردين. ده كل اللي عندكم يا سيد الحال؟ طب اسمعوا بقى اما اقول لكم. انا دلوقتي عرفت رايكم، انتوا عايزين تبداوا النهارده بالهجوم على عدوكم ما دام السلاح الجديد. لا لا، زي ما سمعتكم لازم تسمعوني، انا ما قطعتكوش ومش عايزكم تقطعوني. دي مسائل عايزه تفكير وتدبير وسياسه، الحكايه مش حكايه انفعال وحماسه. يهزمونا الملاعين كم مره؟ احنا صحيح فشلنا كام مره، لكن انتوا عارفين ظروف المؤامره، ومع ذلك انا بقولها وبكررها تاني وتاني، انا بتكلم بصوت عالي، احنا ما انهزمناش، ما انهزمناش، الشعوب ما تفناش. يا اهل صيدان، يا فرسان، انا سمعت كلامكم وفي عندي كلام تاني، انا مش ضعيف ولا متواني، اقسم بتراب ارضنا الغالي، تراب الاجداد والاهالي، أن نطهر بلادنا من الأعداء أو نحصل اللي سبقونا من الشهداء. نقسم بتراب أرضنا الغالي، نقسم بتراب الأجداد والأهالي، نقسم بدماء الشهداء. مسين جبل البرتقال، جبل البرتقال. يا سيد الحال، يا أهل صيدان، يا فرسان، إحنا صحيح جالنا السلاح الجديد وبقى في إيدينا سر الحديد، لكن السلاح اللي يجلنا من برة إذا ضمناه النهاردة يمكن ما نضمنوش بكرة. جبل البرتقال استقروا فيه الكواهين، وبعد الحرب الأخيرة دي وضعوا إيدهم على أراضي ميسين، يعني كلنا النهاردة مدعوين علشان نحرر بلادنا ونطرد المعتدين، لكن مش ممكن نسترد حقوقنا إلا بعد ما نعرف كويس منين طريقنا. عارفين طريقنا إيه هو؟ إيه هو؟ القوة. ومفيش طريق تاني غير طريق القوة، اللي هو الحديد، السلاح الجديد. وفين هو الحديد؟ في جبل الحديد. بعيد؟ بعيد ولا مش بعيد؟ احنا لازم نوصل لسر الحديد ونعمل بإيدينا السلاح الجديد. ده هو طريقنا الوحيد. يا أهل صيدان، يا فرسان، أنا قلت لكم كل اللي عندي، وهروح جبل الحديد ولو كنت لوحدي، واللي عايز يحرر بلاده يتبعني. خدني معاك يا سيد ريحان. وانا كمان. كلنا معاك. احنا وراك. السلاح الجديد. ابعد من التهديد. الى جبل الحديد. الى جبل الحديد. الى جبل الحديد. الى جبل الحديد. المجرم، اللعين والكواهين الاخرين. في ايه يا مولاي؟ طمني. المجرم بيهددني. ليه؟ بعد ينذرني. ليه؟ بيقول ايه؟ اتفضل، شو بيقول ايه؟ وريني. خد اقراه، اقراه وسمع الديوان. امرك يا ملك الجان. انذار من الملك دونار. انا الملك، اكبر سلطان الجن الاحمر. يجرؤ واحد زي دونار انه يوجه لي انذار؟ يظهر انها قربت يا ملك الجان. انا هعرف ازاي اقطع راس التعبان. كمل يا كبير الكهان. انذار من الملك دونار سلطان الجن الازرق الى الملك اكبر سلطان الجن الاحمر. اعلم يا ملك الجان انه ثبت عندنا الان انكم بتساعدوا اهل صيدان، وانكم زودتوهم بسر الحديد، وأصبح في إيديهم السلاح الجديد. وبما إن هذا خطر مبين على أصدقائنا الكواهين، لذلك نرجو أن تسترد السيوف من الصيدانيين الفلاحين. وقد أعذر من أنظر. دونار سلطان الجن الازرق. السمعين. المجرمين. الشياطين. هل عايزني اسحب السيوف من ايديهم وهو باعت السيوف لاعاديهم؟ دي حاجه تضحك يا مولاي. مش فاهم الشياطين دول بيفكروا ازاي. تسمح لي يا ملك الكهان. اتكلم يا كبير الكهان. انا شايف انهم مش فاهمين، مش قادرين يفسروا ليه احنا بنستعمل اللين. يمكن متصورين ان احنا خايفين، وده اللي بيخليهم يشدوا معانا الملاعين. مجانين. انا مش خايف من دونار اللعين، انا خايف على العالم ده اللي حيروح تحت الرجلين، والانس دول المساكين اللي لهم في الطور ولا في الطحين. وبعدين انا ويلي ويلين. دونار اللعين اذا سكتنا له هيفهم ان ده ضعف مننا، ويزيد في الملعنة، ويفضل يقص البلاد بلد من هنا وبلد من هنا. واذا ما سكتنالوش هيقوم العالم على بعضه زي الوحوش، لا تقدر تمنع ولا تقدر تحوش. ومع اني متأكد من النصر، لكن التمن هيكون غالي. ده اللي محيرني وشغل بالي. يا مولاي الملك اكبر، كل شيء يتدبر. اعمل ايه يا كاهن الكهان؟ برضو مش حنيأس يا ملك الجان، ومهما كان لآخر لحظة هنحاول ننقذ السلام ونمنع الصدام. نعمل ايه؟ نرد عليه، واذا نفع الرد وسكت وتهد تبقى مسألة حظ وبخت. واذا شد؟ اذا شد هو احنا هنشد، ونكون كسبنا وقت، ويكون جيشنا كمان استعد. اشرت. لا يضل سلطان اذا اهتدى بامثالك يا كاهن الكهان. عفوا يا ملك الجان. والان يا كاتب. أمرك يا ملك الجان. يكتب للملك دونار مكتوب بكلام محسوب، وتقول له فيه اللي هقولك عليه. نعم. تقول له إن تسليحنا للفلاحين الصيدانيين رد على تسليحه هو للكواهين، ولازم يعلم إن البادي أظلم. هو بدأ وأعطى الكواهين سر الحديد وزودهم بالسلاح الجديد، وإحنا ردينا عليه وأعطينا الصيدانيين سر الحديد وزودناهم بالسلاح الجديد. وقل له لو تزيد حنزيد. تمام؟ تمام. انتهى الكلام. انتي كمان بتضحك يا ام الكاهين؟ وانتوا ليه كده خايفين؟ الا خايفين ليه؟ لما الملك دولار يقابلك مقابله زي دي يبقى معناها ايه؟ واحنا نقدر نقف هنا لوحدنا من غير دولار ما يسندنا؟ دولار؟ انتوا فاهمين ان الملك دولار يتخلى عن الكواهين؟ وليه لا؟ تبقوا مش فاهمين. الملك دولار قدم احنا محتاجين له، هو محتاج لنا، وزي ما احنا ما نقدرش نستغنى عنه هو كمان ما يقدرش يستغنى عننا. امال هو ليه جابنا هنا؟ لانه حرامي زينا. حرامي زينا. حرامي زينا. فهمتوا الموضوع ولا عيد؟ ده الكلام المفيد. طيب والموضوع الجديد؟ سر الحديد. هو بقى سر يا ام الكواهين بعد ما بقى في ايدين الفلاحين؟ ده في كمان خبر جديد. خبر ايه؟ بخصوص ايه؟ ريحان قام يفتش على سر الحديد وساب صيدان وخرج معاه فرسان وناس كتير من اهل صيدان. طب ما ننتهز فرصة غياب ريحان ونقوم احنا على صيدان. الكلام ده كان زمان. ريحان قبل ما يمشي عمل خط أمان وموقف عليه حرس وفرسان وفوق ايديهم السلاح الجديد، يعني لا نعرف نبدي معاهم ولا نعيد. هما بس لو يبعدوا شوية عن الباب. لو نقدر نبعد الحرس عن الأبواب ندخل عليهم بالسيوف والحراب. وازاي نبعدهم ها وهم جوه بلادهم؟ نخلي الملك دولار يبعدهم ويقول انهم بيهددوا جيرانهم بوجودهم. لكن دول فوق سور المدينه. برضو نقول انهم بيهددونا. على اي حال احنا لازم نستغل الخبر الجديد. انا هقوم احاول مع دولار من جديد واقول له ان ريحان خرج يفتش على سر الحديد، وافضل بسبس له لما ابرجل له عقله. بس اما اشوف مكر الكواهين ولا مكر الشياطين. يا سيد الحال، في حاجة يا كنعان؟ احنا بقينا ماشيين مرحلتين، والفرسان اللي معانا تعبانين، والخيول عطشانين، وده مكان فيه خضرة وعين مية، بقول يعني ننزل نرتاح هنا شوية. ايه رأيكم انتوا يا فرسان؟ رأيك انت يا سيد ريحان. رأيك يا سيد ريحان. طيب احنا ننزل هنا ناخد راحتنا وبعدين نواصل رحلتنا. اتفضلوا انزلوا. سيبوا الخيول في المرعى عشان تشرب وترعى. تعال يا كنعان، شوف يا كنعان، شوف جمال المكان. يا ما يخلق الرحمن مكان جميل زي ده ويبقى خالي من السكان، مفيش فيه اي انسان، ده زي ما يكون الله. ايه ده؟ في واحد واقف اهو هناك. فين فين؟ اهو تحت الشجرة دي اللي هناك. ما خدتش بالي عشان بعيد. تعال نسأله عن جبل الحديد. تعال تعال ورايا. وانطلق الرفيقان المجاهدان ريحان وكنعان حتى انتهيا إلى ذلك الإنسان، وبادر ريحان فقرأ عليه السلام قبل الكلام. وعندئذ مولاي، وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 68 بعد 106 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.